بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا وزوجاتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ، أن يحفظ الحجاج والمعتمرين. اللهم احفظنا بحفظك وافلأنا برعايتك. وبعد فنتكلم عن صفة الحج. فبالنسبة للمفرد أو القارن، فيحرم من الميقات الذي يأتي منه، وإذا كان دون المواقيت فيحرم بما نوى من مكانه. واليوم الحجاج يحرمون من مكانهم، فمن كان في منى فيحرم من منى، والمتمتع قد أحرم بالعمرة من الميقات الذي أتى منه، وأحرم بالحج من مكانه اليوم يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. فقبل الإحرام يغتسل ويتطيب، يطيب جسده وملابسه، ولا يطيب ملابس الإحرام، وبعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، ثم يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن كان خارج منى فيأتي إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الرباعية، تصلى ركعتان أي قصرا في أوقاتها بدون جمع. نصلي هذه الأيام الصلاة قصرا بدون جمع، فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة، غدا هو التاسع يوم الاثنين، فنتحرك بإذن الله بعد صلاة الفجر مباشرة إلى عرفات. وأنبه أن الإقامة لصلاة الفجر ستكون مباشرة بعد الأذان. يحذر الحاج من إيذاء إخوانه الحجاج، ويصلي بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين، ويتأكد من دخوله حدود عرفات، ويكثر في يوم عرفة من الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعرفة كلها موقف، ويبقى الحاج داخل عرفات حتى تغيب الشمس، أي حتى يؤذن المغرب. فإذا غربت الشمس فسر أيها الحاج الكريم، أيتها الحاجة الكريمة، إلى مزدلفة بسكينة ووقار ملبيا، ولا تؤذي إخوانك المسلمين، وصلوا بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا. حين وصولكم أو حين وصولكم مزدلفة، ثم تبقى أخي الحاج بها بمزدلفة إلى أن تصلي الفجر ويسفر الصبح، وأكثر من الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعا يديك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت من الضعفة أو معك نساء أو ضعفة ونحو ذلك فيجوز لك أن تخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، أي بعد الساعة 12 تقريبا تخرج من مزدلفة. ولو كنت قويا لكن معك نساء أو معك كبار في السن فيجوز لك أن تخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما القوي الذي ليس معه نساء وليس معه ضعفة فالأفضل له أن يجلس في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تسفر جدا، ثم يخرج من مزدلفة إلى منى ملبيا. كما قلنا إن كان الحاج من أهل الأعذار كالنساء والضعفاء فلا بأس بأن يخرج من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل، في النصف الأخير من الليل، وقبل أن يخرج من مزدلفة يستحب له أن يلقط 7 حصيات، 7 فقط لترمي بها جمرة العقبة، أما باقي الحصى فيلتقط من منى. وهكذا 7 التي ترمى بها يوم العيد جمرة العقبة لو لم يأخذها الحاج من مزدلفة فيأخذها من منى أو من أي مكان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فالحصيات 7 تلتقط اللي ترمى بها جمرة العقبة فتلتقط من مزدلفة، فإن لم يلتقطها من مزدلفة فيلتقطها من أي مكان. إذا وصلت إلى منى وهذا يوم العيد فاعمل ما يأتي. أولا ارمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي القريبة من مكة ب7 حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة. ثم بالنسبة للهدي يعطى هذه الشركات وهم يتكفلون بالذبح يوم العيد إذا كان عليك هدي وهو القارن والمتمتع هم الذين عليهم هدي، أما المفرد فليس عليه هدي. بعد ذلك يحلق أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، وهذا الترتيب أفضل وهو رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي إذا كان هو سيذبح بنفسه وإذا كان وكل الشركة، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير. إذا وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج، وإذا رميت وحلقت أو قصرت تحللت التحلل الأول وبعده تلبس ثيابك وتحل لك محظورات الإحرام سوى النساء، لأنك فعلت 2 من 3 والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. إذا فعلت 2 حللت كل شيء إلا النساء، فإذا فعلت هذه 3 حل لك كل شيء حتى النساء. ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بعده إن كنت متمتعا، أما إذا كنت قارنا أو مفردا وسعيت سعي الحج مع طواف القدوم فلا سعي عليك بعد ذلك. وبهذا بعد طواف الحج والرمي والحلق يحل لك جميع محظورات الإحرام حتى النساء، ويجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام منى، ويجوز تأخير طواف الحج إلى آخر يوم، فتطوف وتسعى إن كان عليك سعي، ويكفي هذا عن طواف الوداع. بعد طواف الإفاضة يوم العيد وبعد السعي ترجع إلى منى وتبيت فيها ليالي 11 و12 و13 إذا كنت ستتأخر، وإن تعجلت فتخرج من منى يوم 12 قبل غروب الشمس. رمي الجمرات الثلاث يوم 11 و12 و13 للمتأخر، ويكون الرمي بعد الزوال أي بعد أذان الظهر يوم 11 و12 و13 يكون الرمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذه الأيام بعد الزوال أي بعد أذان الظهر. تبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، وتقف بعد رمي الجمرة الأولى والثانية مستقبل القبلة رافعا يديك، تدعو الله بما شئت، ولا تقف بعد الجمرة الكبرى، إنما تقف للدعاء وتبتعد عن الزحام بعد الجمرة الصغرى، وثم بعد الجمرة الوسطى وبعد الجمرة الكبرى، لا تقف، ترمي الجمرة الكبرى وترجع إلى منى للمبيت بمنى. إن اقتصرت على يومين يوم 11 و12 فتخرج من منى قبل غروب شمس اليوم 12، فإن غربت عليك الشمس بمنى بقيت لليوم 13 ورميت في اليوم 13 كذلك، والأفضل أن تبيت ليلة 13، فالمتأخر أفضل من المتعجل، والنبي عليه الصلاة والسلام حج متأخرا لأن فيه زيادة أعمال، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز للمريض والضعيف أن ينيب عنه من يرمي عنه، فيرمي الإنسان أولا الصغرى عن نفسه ثم عن من وكله، ثم يتقدم للوسطى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، ثم يتقدم للكبرى فيرمي عن نفسه ثم عن من وكله، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن منيبه في موقف واحد كما شرحنا. إذا انتهيت المناسك وأردت الرجوع إلى بلدك بعد انتهاء أعمال الحج فطوف بالكعبة طواف الوداع، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء المناسك وأن يتقبل منا. اللهم أعنا على أداء المناسك، وأعن الحجاج والمعتمرين على أداء مناسكهم في أمن وأمان وإيمان وسلامة وإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بجميع أحبابنا في الفردوس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية، وفق الوزراء وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين.